والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن دين الإسلام نظم شؤون الحياة في أقول إن ديننا هو دين كامل وشامل، نظم شؤون الإنسان كلها، ومن ذلك ما يتزين به الإنسان، وأكله وشربه ونومه وعمله. يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مكان. المسجد هو مكان العبادة، هو مكان الصلاة، هو مكان تلاوة القرآن، والمراد به أعم من المسجد الذي اصطلح عليه بهذا الاسم، وإنما المراد به عموم العبادة. ولو كان الإنسان يسجد في بيته أو يسجد في برية فالمطلوب من الإنسان أن يتزين. الزينة التي ليس فيها إسراف ولا مخيلة، وإنما فيها اعتدال وتوسط. وكان أهل الجاهلية إذا أرادوا أن يطوفوا لا يطوفون بثوب عملت به معصية، فلو أن إنسانا كذب وعليه ثوب فهذا الثوب لا يطوف به، أو إنسان غش أو راب أو اغتاب فإن هذه الثياب التي عليه لا يطوف بها، فإذا لم يجد غيرها فيطوف عريانا. فالله تعالى نهاهم عن هذا وقال: خذوا زينتكم، نهى أهل الإسلام عند كل مسجد، ومن ذلك الطواف. واللباس هو الزينة، والثياب لا تتنجس إلا إذا وقع عليها نجاسة. وإذا أن الإنسان أذنب فإن ثيابه لا تتنجس، وإنما قلبه وروحه هي التي تنجست وتطهيرها بالتوبة، وليس تطهيرها بتغيير الثياب. والإنسان عندما يتعبد لربه مطلوب منه أن يتزين، كما هي عادة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يتجمل بملابسه إذا أراد أن يتعبد لربه، ويتأكد ذلك بأحسن الثياب في صلاة الجمعة والعيدين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس ثيابا، وكان يتطيب ويبقى أثر الطيب في مكانه وقتا. فالله تبارك وتعالى أباح لنا وحثنا على أن تظهر نعمه علينا، ومن ذلك التجمل عند العبادة وغيرها، ويتأكد أثناء العبادة. هذه مسألة. المسألة الثانية هي قول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإنسان يأكل من الطعام ويشرب من الشراب مما أباح الله، ولكن لا يزيد عن قدر الحاجة، لأن الإسراف ضرر ومرض. ولهذا لما سأل أحد الأطباء النصارى في عهد هارون الرشيد وقال: إن كتابكم ليس فيه شيء من الطب، وأنتم تقولون إن فيه كل شيء، فقال له بعض العلماء في وقته: إن الله تعالى جمع لنا الطب في جزء من آية: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فقال: نعم، هذا جامع للطب، لأن الإسراف في الأكل أو في الشرب هو منشأ الأمراض. ولهذا وجهنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن الصلبة، فإن كان آكلا ولا محالة ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والمعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. فدين الإسلام هو دين الاعتدال، حتى في المسائل الطبية والشهوات الذاتية، فكل أمر من الأمور إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. إذا أن الإنسان زاد في شهوة من الشهوات تضرر، حتى إذا زاد في النوم أو زاد في الجلوس أو زاد في المشي أو زاد في الكلام، كل شيء الاعتدال فيه مطلوب. وقوله تعالى: ولا تسرفوا، تشمل الجميع في كل أمر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم الليل كله. ولما سأل الصحابة رضي الله عنهم، 3 نفر من الصحابة سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فكأنهم تقالوها وقالوا: ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لسنا كذلك. فقال أحدهم: أنا أقوم الليل ولا أنام. قال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء وأنقطع للعبادة وأتبتل لها. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم، قام في أصحابه خطيبا وقال: أما إنه بلغني أن أناسا قالوا كذا وكذا وكذا، أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكون وقتك كله عبادة ولا تريح نفسك هذا غلط وهذا إسراف وهذا عمل غير محمود. إنما الاعتدال في كل شيء هو المطلوب من العبد. وعلى هذا فينبغي للناس أن يفهموا معنى الاعتدال ومعنى أخذ الزينة. فالإنسان يتزين بالزينة المعتادة، يبتعد عن الروائح الكريهة والملابس الملوثة وتكون رائحته طيبة وثيابه لا يعلق بها شيء من الأذى على قدر حاله. لا يشترط في الزينة أن تشتري لباسا عاليا غاليا، وإنما على قدر حالك، ويكون نظيفا، والنظافة بالماء ميسورة لكل أحد. وليس من شرط ذلك أن تشتري أغلى المنظفات لتنظف ثيابك، إنما الممنوع هو القدارة وما يتعدى ضرره، وأن تحسن حالك ومظهرك بقدر استطاعتك. وليس الأمر كما عليه بعض الشباب في هذا الزمن من التكلف بشراء الملابس الغالية والظهور بمظهر ملفت للنظر، كما أن ما عليه بعض الناس الذين يأتون إلى المساجد وثيابهم ملوثة بآثار العمل الذي يقومون به، أيضا هذا ممنوع، وهذا لا يليق بالتزين عند المساجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعض الناس يأتي وثيابه ملوثة بالبوية أو بالزيت أو روائحها كريهة ومنتنة بأسباب عدم النظافة أو روائح الدخان أو ما شابه ذلك، فكل هذا من الأشياء التي تتنافى مع التوجيه الإلهي لبني آدم. وهذا لم يخص فئة من أولاد آدم هم الأغنياء أو الأثرياء، وإنما هو خطاب للجميع، فقراء وأغنياء ومتوسطين. يا بني آدم، كل بني آدم، خذوا زينتكم عندكم، كما أنه أيضا توجيه للأمة بعدم الإسراف في الأكل والشرب وغيرها، وأن المطلوب منهم الاعتدال في الأمور، وأن لا يدخم الإنسان نفسه إذا جلس على الطعام أو الشراب، لا يتوقف حتى تمتلئ معدته وأمعاؤه ويستطيع أو لا يستطيع بعد ذلك أن يقوم بأي مجهود أو عمل. وظهور السمن في آخر الزمن بسبب إهمال الناس لهذا الأمر، وظهور كثير من الأمراض في هذا الزمن منشأها عدم الالتزام بمثل هذه الآية التي توجهنا توجيها طبيا. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يستمر في الأكل حتى تعافه نفسه، وإنما يتركه وهو يشتهيه. لا تأكل حتى تجوع، وإذا أكلت فلا تشبع، وإنما كن معتدلا في أمورك كلها. ثم قال جل وعلا إنه لا يحب المسرفين. هذا فيه إثبات صفة المحبة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن الله تعالى يحب المعتدلين في شؤونهم، وأنه يكره الذين يسرفون. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم ذكر جل وعلا آية أخرى مكملة للمعنى السابق، يقول تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات للناس. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الله تعالى يقول: قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ وهذا رد على المشركين الذين يحرمون على أنفسهم الثياب التي عفوا بها. من حرم هذا؟ لم يحرمه الله جل وعلا، وإنما هو ما دام طاهرا سليما من النجاسات فهو باق على أصل الإباحة. وزينة الله هي ما يتزين به الإنسان مما لا يترتب عليه أمر محرم. الحرير بالنسبة للرجال محرم وهو من الزينة لكنها للنساء، والذهب بالنسبة للرجال محرم وهو زينة لكنها للنساء. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحرير في يد والذهب في يد أخرى وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فهي من زينة النساء ولكنها ليست من زينة الرجال. فمن يتزين بالحرير أو يتزين بالذهب من الرجال فإن هذا عمله محرم لأنه اعتدى وأخذ ما ليس له وليس من زينته، بل إنه يعتبر ميوعة وتخنث بالنسبة للرجال. وأما بالنسبة للنساء فهو من زينتها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. الله تعالى هو الذي أخرج هذه الزينة، أخرجها منها ما هو منسوج من القطن ومنها ما هو منسوج من غيره من النباتات، ومنها ما هو خارج من الأرض كالمعادن. فهذه أخرجها ربنا جل وعلا وجعلها لنا متاعا في هذه الحياة نستمتع بها، فأباحها لنا ونستعملها كما أباح ولا نستعملها في غير ذلك. الفضة أباحها للرجال في اللباس لكنه منعهم من الشرب والأكل بها، فالذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة يجرجر في بطنه نار جهنم. إذن استعمل هذه الزينة فيما أذن لك الشرع. والذهب لا تستعمله بحال، إنما هو للنساء إلا في حال واحدة للضرورة، كما لو قطع أنف إنسان فإن له أن يستعمل أنفا من الذهب لأن الفضة تتعفن، وقد أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من حرمها؟ فالطيبات أباحها الله جل وعلا وأرسل لنا نبيا عليه الصلاة والسلام يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. فالطيبات كلها مباحة والإنسان يستمتع بها ويتمتع وليس محتاجا للخبائث ليتعاطاها أو يتعلل بأنه محتاج إليها. فلو أن إنسانا قال أنا أريد أن أشرب الخمر لأني محتاج إليه، نقول عندك جميع أنواع العصير مباحة، اشرب منها ما شئت، والخمر من الخبائث وهو أمها. لو جاء إنسان وقال أنا محتاج إلى لحم حمار أو لحم كلب أو لحم خنزير، نقول له لست محتاج، بل إن الله أباح لك من البهائم والصيد من بهيمة الأنعام وكل ما لا ناب له من السباع وما لا مخلب له من الطير. فالذي ليس له ناب من البهائم والذي ليس له مخلب من الطير كلها مباحة، ولا تأكل لا خنزير ولا كلب ولا حمار ولا غيرها، لأن تلك من الخبائث. والمباحات والطيبات أباحها الله جل وعلا، فالطيبات من الرزق مباحة. يأتي إنسان ويقول أنا محتاج للدخان، نقول له يا فلان أنت محتاج إليه، ما رأيك فيه؟ هل هو طيب ولا خبيث؟ سيكون رده على الفور هو خبيث، ما فيه ولا واحد من المدخنين يقول ان الدخان من الطيبات، بل كل المدخنين بالاستثناء يقولون انه من الخبائث. اذا لماذا وانت تعلم ان الله جل وعلا قال في كتابه ويحرم عليهم الخبائث؟ الدخان من الخبائث، فهو محرم بنص القرآن. فالطيبات من الرزق أباحها الله، والإنسان ليس له أن يتردد في تعاطيها، وهو يعلم أنها من الطيبات، وإنما عليه أن يستمتع بها ويشكر الله جل وعلا عليها. والله تعالى لا يحرم إلا ما فيه ضرر، وما فيه نفع ولا ضرر فيه فإنه أباح، وإذا كان فيه نفع وضرر فغلب جانب الضرر ومنع منه. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. لو جاء واحد وقال الخنزير لحمه لذيذ شحمه كثير وله نكهة طيبة، أقول لكنه خبيث ويسبب أمراضا كثيرة، وإثمه أعظم مما أنت أحسست به أو لفساد ذوقك شعرت به. وما يسببه من أضرار أخرى تتعلق بالأخلاق وفقدان الغيرة ونحو ذلك. ولهذا فالذين يتعاطون لحم الخنزير لا غيرة عندهم على نسائهم ومحارمهم، يرى الإنسان زوجته أو بنته يزنى بها ولا تتحرك غيرته بسبب تعاطيهم بهذه اللحوم الخبيثة، بالإضافة إلى الأمراض الأخرى ونحوها. ثم قال جل وعلا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل هي أي الطيبات في الحياة الدنيا للذين آمنوا، لكن يشاركهم غيرهم فيها، فالكافر يأكل من الطيبات، يأكل تفاح ويأكل رز ويأكل خبز ويشرب ماء، لكن في الآخرة هي للمؤمنين فقط خالصة لهم دون الكفار. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي ومعهم غيرهم، ليست خالصة في الحياة الدنيا لهم وإنما يشركهم غيرهم، أما في الآخرة خالصة لهم لا يشترك معهم الكفار. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فيوم القيامة لا يشارك الكفار المؤمنين في الطيبات لأنهم في جهنم، وجهنم شرابهم وطعامهم ليس من هذه المواد الطيبة، إنما طعامهم الزقوم والغسلين وشرابهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. هذه حال أولئك القوم يوم القيامة. أما حال أهل الإيمان فأنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من ماء، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم، لهم فيها ما يشتهون. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، طوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما. فالطيبات خالصة لهم ومصر. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. فأهل الإيمان يتنعمون بهذه الطيبات في الدنيا ويشركهم غيرهم من الكفار، لكنهم في الآخرة تكون لهم خالصة. ثم قال جل وعلا: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، أي أن بياننا لهذه الأمور يعلمها القوم الذين عندهم الرغبة في التعلم، أما الكتالة والذين لا يريدون أن يعملوا فإنهم لا يفطنون لهذه المسائل وهذه الخيرات والمكرمات. فالذين ينتبهون لهذا وهذا التفصيل الذي ذكره الله جل وعلا يدركه ويعرفه القوم الذين يعلمون. وأما الجهلة الذين لا يريدون العلم فإنهم لا يدركون مثل هذه الخيرات ولا ينتفعون بها ولا يستفيدون منها. وأعظم ذلك شكر الله جل وعلا على ما يسره للعبد، فإن الله تعالى يحمد للعبد إذا أكل اللقمة يحمده عليها، وإذا شرب الشربة يحمده عليها، فحمد الشاكرين أعظم من صبر المبتلين. هنا الإنسان إذا أكل لقمة حمد الله عليها، وإذا شرب، وإذا أنه تخلص من أذاها بعد قضاء الحاجة حمد الله تعالى، فإن هذا من نعم الله تعالى على العبد الذي وفق لهذا الأمر. ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم ذكر آية ذلك فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. خمس مسائل بدأ بأخفها راضيا إلى أعظمها. قل يا محمد، ونقول عليه الصلاة والسلام لقومك منبها ومعلما وموجها: إنما حرم ربي الفواحش. الفواحش ما فحش شأنه، والمراد بذلك الزنا واللواط ونحوها من قضاء الشهوة بوجه غير مأذون فيه شرعا، حرم ربي الفواحش لأنها اعتداء على الأعراض، والإنسان محترم عرضه ومصون، وجاءت الشرائع بحفظ العرض، ما ظهر منها وما بطن، سواء كان علني أو سري. إن كان عادة الناس الإصرار في فعل الفاحشة فإن هذا محرم، فما بالكم بالعلانية التي ينادي بها دعاة الفواحش في هذا الزمن الذين يعقدون مؤتمرات عالمية ويقررون فيها أن لا سلطة للرجل على المرأة، وأن لها الحق أن تصادق من شاءت وتعمل ما شاءت